مشيت الله يدري دمعي يشهد العابر نار بالدخان يبرد مشيت الله يدري دمعي يشهد العابر نار بالدخان يبرد علي من تمشي طولك ينقطف ياي اريد شواي منك واقطع الماي علي من تمشي طولك ينقطف ياي اريد شواي منك واقطع الماي عبر جرف الصخر والبلم دابو علي مبتل قبل منه يموتوا علي خنق الشوارع وين ما فوت ازدحام الذكرياتي قاعد لشلون ازدحام الذكرياتي قاعد لشلون العلي يحجون شي يقولون او يا الدبابة عين بعين شفناه ترامى بجف مملوح شال الروح رشمها وتسكت حلوق الملامة العلي يحجون شي يقولون او يا الدبابة عين بعين شفناه ترامى بجف مملوح شال الروح رشمها وتسكت حلوق الملامة بعدك ما متت يومي تكبر تابوتك عليك اليوم يكسر بعدك ما متت يومي تكبر تابوتك عليك اليوم يكسر الثالث يوم من صيحات الطفوف بيهن روح يا معباس لتفوف الثالث يوم من صيحات الطفوف بيهن روح يا معباس لتفوف بعد طلقة وجرح توصل للخيام تصير قبالهن وترد السيوف بعد دجية وصبر وتلاقي الاسهام بعد جرة نفس للمعركة تشوف بعد جرة نفس للمعركة تشوف متت ما قول عشت مقتول يا عريس الجرف عيش بسعادة الوقف ما طاح وابد ما راح اخذ صك الخلود ويا الشهادة متت ما قول عشت مقتول يا عريس الجرف عيش بسعادة الوقف ما طاح وبد ما راح أخذ صك الخلود ويا الشهادة أواصل فارقتك واتمنى تقرب رد تموتها لو ردت تنحب أواصل فارقتك واتمنى تقرب رد تموتها لو ردت تنحب وادم حبتك وانت ابن التراب شحال صاحبك من قبل الغياب علي وادم حبتك وانت ابن التراب شحال صاحبك من قبل الغياب حيدر زق دمع من قلبي والعين صفوفك يدبن ببال الاصحاب مخلب خاطرك من جان لك روح عفتني بخاطري وياك العتاب عفتني بخاطري وياك العتاب عليك العين ابن عشرين تمشي سبح الوادم خيالك مدينة الناس جمع والياس أبوك وأمك اشتاق ودلالك عليك العين ابن عشرين تمشي سبح الوادم خياله المدينة الناس شمع والياس أبوك وأمك اشتاق ودلالك